والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لو نظرنا إلى أصحاب موسى مع نبيهم موسى وأصحاب عيسى مع نبيهم عيسى، ورأينا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعملنا مقارنة يسيرة بين الأصحاب مع الأنبياء، سنجد نتيجة عجيبة جدا. هذه النتيجة ندفعها في وجوه الذين ينتقصون من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأصحاب موسى رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم واستقر في وجدانهم الكثير من الآيات التي على مثلها لا ينبغي أن يكونوا من المكذبين أو من الضالين. لقد علموا أن الله تعالى نجى موسى من القتل وألقى عليه محبة منه وصنعه صناعة تحميه وترعاه ورباه في بيت الفرعون وجعل أمه حاضنة له تحت سلطة الفرعون وحماية الفرعون، أمر عجيب. ثم عندما اشتد شبابه وفتر عن صغره وصار يافعا حصل ما حصل من قتل المصري ثم الفرار ثم الذهاب إلى ديار مدين ثم إتيانه مرة ثانية إلى مصر ليري فرعون الآيات الباهرات. ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، بيضاء من غير سوء. ليس هذا فحسب، بل إن هذه العصا عندما اجتمع السحرة في ميقات اليوم المعلوم أكلت هذه العصا ما أفكه السحرة وما فعله هؤلاء الكذبة. ليس هذا فحسب، بل عندما توعد الله تعالى موسى وأصحابه وأتباعه بالعذاب والنكال لم يعذبوا، اسمع، لم يعذبوا ولم يضربوا ولم يسجنوا ولم يؤخذوا من أموالهم أو ديارهم، بل إنهم فروا سالمين. وعندما أتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوى ونظروا أمامهم فوجدوا البحر أمامهم والعدو من خلفهم، صاروا مذعورين خائفين وجلين وقالوا لنبيهم إن المدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. عندها أمر الله تعالى نبيا موسى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق هذا البحر وجعل الله تعالى فيه طريقا يبسا، فسار فيه موسى وأتباعه، وأرى الله تعالى موسى وأصحابه وأتباعه إغراق الفرعون وهم ينظرون. عندما نجاهم الله عز وجل كانت هذه آية. ثم بعد ذلك عندما كانوا في الصحراء، في صحراء التين، واشتد الحر عليهم، الله تبارك وتعالى رفع الجبل فوقهم كأنه ظلة شمسية، آيات عظيمة. جبل الطور يرفع فوق رؤوسهم كأنه ظلة ليحميهم من شر الشمس، آيات عظيمة كثيرة جدا. هؤلاء أصحاب موسى لم يقدموا شيء ولم يصنعوا شيئا إلا أنهم آمنوا بنبيهم موسى، وأراهم الله عز وجل من الآيات الكثير والكثير. ماذا صنع أصحاب موسى وأتباع موسى؟ اسمعوا معي. عندما أنجاهم الله تعالى من الفرعون وعبروا إلى الجهة الأخرى وجدوا قوما يعكفون على آلهة لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ما رأيكم في هذا الموقف؟ ما رأيكم في هذا الموقف بعد ما رأوا الآيات العظيمة والمنن المتلاحقة؟ يطلبون إلها يعبدونه دون الله، أمر عجيب. وانظر أيضا عندما من الله تعالى عليهم بطعام من الجنة، عسل وطير، ماذا قال نبيهم؟ قالوا يا موسى لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ سبحان الله، يرفضون طعام الجنة ويطلبون البصل والعدس والثوم والقفاء وما شابه ذلك. ما رأيكم في هؤلاء الأصحاب؟ ما رأيكم في هؤلاء الأصحاب؟ سبحان الله. انظر إلى الأمر العجيب، عندما ذهب موسى لملاقاة ربه ماذا صنع أصحابه وأتباعه من بعده؟ أتاهم رجل يسمى السامري وأخذ الحلي الذي معهم والذي خرجوا به من مصر، فصهره وجعل منه بقرة يدخل الهواء من فيها ليخرج من دبرها فيحدث صوتا، فقال لهم إن هذه البقرة هي إلهكم وهي إله موسى، فعبدوا البقرة من دون الله. سبحان الله، بعد الآيات، بعد المعجزات، هؤلاء من؟ أصحاب موسى وأتباع موسى. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، غضبان أسفا، اسمع كلمة غضبان أسفا وحاول أن تتأمل، لم يقل غضبان ولكن أسفا، أسفا، قال بئس ما خلفتموني من بعدي، قال بئس ما خلفتموني من بعدي. في الحقيقة إنهم شر الأصحاب، أصحاب موسى شر الأصحاب، لم يقدموا شيئا عظيما لنجدة نبيهم ولا نصرة دينهم، بل كانوا على طول الخط مكذبين حادين ضالين والعياذ بالله. ولذلك كثرت فيهم الأنبياء، هؤلاء هم أصحاب موسى. ناتي إلى أصحاب عيسى، ناتي إلى أصحاب عيسى. عيسى في ذاته كان آية، خلقه الله تعالى من غير أب، وهذه مسألة عجيبة جدا، أن يأتي امرأ من غير أب. ولذلك عندما أتت أمه تحمله قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه. وهنا الآية الثانية، إذن الآية الأولى آية خلق عيسى، الآية الثانية آية أن يتكلم عيسى في المهد، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذا نبئ وهو في المهد وتكلم وهو في المهد آيات عجيبة، ثم بعد ذلك جعل الله تعالى وأكرمه الله تعالى بآيات كأحياء الموت وكأن يصنع من الطين كهيئة الطير بإذن الله سبحانه، فينفخ في هذا الطين المخلق فيصير طيرا بإذن الله، يخلق من الطين عصفورا فينفخ فيه يطير العصفور، سبحان الله، يصنع مثلا بطاطا وزة أي طير ينفخ فيه يطير بإذن الله عز وجل، آية عجيبة جدا. وماذا أيضا؟ المرضى الميؤوس من علاجهم، الحالات الخطيرة، البرص والجزم والعميان، هؤلاء جميعا يشفيهم بإذن الله عز وجل. ليس هذا فحسب، بل ينبئهم بالمغيبات التي لا يعلمونها بأمر الله عز وجل وبإخبار الله تعالى له سبحانه. آيات عظيمة جدا. وأتباعه وأصحابه يسمون بالحواريين. من هم الحواريون؟ معناه الصاحب، القريب، الحبيب، النصير. يبقى الصاحب، القريب، الحبيب، النصير يسمى حواري. قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحوارية: الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. طيب نسمع ماذا قال الحواريون وما هي نتيجة ما رأى الحواريون من الآيات والمعجزات. بداية، حواريو عيسى هل قتلوا وشردوا وعذبوا واضطهدوا؟ أبدا، لم يحدث شيئا من ذلك إلى هذه اللحظة. آيات ومعجزات وكرامات يرونها مع نبي الله تعالى عيسى. ما هي النتيجة؟ إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إذا قلة أدب متناهية والله. ممكن ربك ينزلنا كده طبلية من السماء كده فيها أكل وشرب ناكل البسط؟ قلة أدب. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ عجيب جدا، كأن نبي الله عيسى متعجب من هذا الطلب. قال لهم إيه؟ اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. لم يقولوا اتقينا الله ورجعنا إلى الله واستغفرنا الله، أبدا لم يقولوا ذلك، بل جادلوا ولجوا في الخطاب وقالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ما رأيكم في هؤلاء الأصحاب؟ أنت لو صاحبك أنت بيعمل كده هتحبه؟ بلاش أصحاب الأنبياء. لو أن صاحبا لك أحسنت إليه فقابل إحسانك بالتشكيك وتطمئن قلوبنا، هل أنت تميل إليه وتقربه منك؟ اللهم لا. ولذلك قال عيسى: اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذب أحدا من العالمين. فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هؤلاء هم أصحاب عيسى. أما أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام الذين تؤلف فيهم الكتب للهمز والانتقاص والشتم والسباب، فإن لهم شأن آخر. هذا الشأن أجعله في مقام آخر حتى لا أطيل عليكم. والمقصود أن نحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف حقهم، وأن نجلهم، وأن نتقرب إلى الله تعالى بنصرتهم. وهذا ما سأبينه لكم في مقام آخر. وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.